بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسد. إن الحمد لله تعالى أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن المضطرب أو الحديث الذي وقع فيه اضطراب، وذكرنا مذاهب المحدثين في مثل ذلك وكيف يتعاملون مع الرواية التي وقع فيها اختلاف، هل كل اختلاف يكون اضطرابا أم لا. ذكرنا ذلك بالتفصيل وبأمثلته في اللقاءين الماضيين. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح قسم الاختلاف الذي يقع في الروايات إلى أقسام، بعضها يتعلق بالإسناد وبعضها يتعلق بالمتن. أما ما يتعلق بالإسناد فهذا سندرسه إن شاء الله تعالى في كل نوع من أنواعه، يعني مثلا ما يكون الاختلاف في وصله وإرساله في الغالب يدرس ذلك في المرسل الخفي وفي المزين في متصل الأسانيد، أو ما أبهم في الإسناد بعض رواته وسمي في إسناد آخر هذا بيدرس في مباحث المبهم والتعامل معها، وربما نأتي على ذلك إن شاء الله تعالى ببعض الأمثلة. لكن المهم أن نقف عند اختلافات المتون، لأن كثير من الباحثين كلما وجد نوع اختلاف ولو حتى في اللفظ بين متن وآخر وبين رواية وأخرى بادر إلى الحكم بأن الحديث فيه اختلاف يستوجب الترجيح، فإذا لم يمكن الترجيح حكم بأن الحديث مضطرب. وليس الأمر كذلك، لأن الاختلاف القادح هو الخلاف الذي يؤدي إلى تغيير المعنى. أما إذا كان الاختلاف ناتج عن استعمال لفظ آخر غير اللفظ الذي استعمله الشيخ أو من خرج من عنده الحديث فهذا ليس من الخلاف القادح، هذا غايته أن يكون من باب الرواية بالمعنى. فإذا روى الراوي الحديث بالمعنى لا باللفظ الذي تحمله وجاء بلفظ موافق في المعنى للفظ الذي تحمله فهذا لا ينكره العلماء ولا يعتبرونه اختلافا، لأنه يؤدي المعنى الذي أداه اللفظ الآخر، إنما يكون ذلك اختلافا إذا جاء بلفظ يحمل من المعاني ما لا يحتمله ألفاظ الحديث الأصلية. هنا يبقى فيه اختلاف يستلزم منا الترجيح لنعرف الصواب من الخطأ. أما إذا روى الراوي الحديث بالمعنى الذي فهمه وجاء به بألفاظ تؤدي نفس المعنى الذي تحتمله ألفاظ الحديث الأصلي فهذا لا يعده العلماء اختلافا، بل يعتبرونه من باب الرواية بالمعنى ويعتبرون تلك الرواية صحيحة محفوظة ولا غبار عليها، ولا يعتبرونها معارضة ولا مخالفة للرواية الأخرى التي جاءت بألفاظ أخرى لأنها إنما تخالفها فقط في اللفظ لا في المعنى. وهناك أيضا أوجه من التي يظنها بعض الناس اختلافا، وما هي باختلاف سيتبين من الأمثلة التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. فرأيت أن نفرد هذه المرة لقراءة هذا الفصل من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ومحاولة الوقوف عند القواعد والمعاني التي بينها رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن حجر: إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها، فالذي يتعين القول به أن يجعل حديثين مستقلين. هنا أمر في غاية الأهمية. قبل ما أقول أن في اختلاف بين رواية وأخرى، لازم الأول أحدد هل هذه الروايات هي روايات لحديث واحد، أم كل رواية منها تمثل حديثا مستقلا. هل هي روايات لحديث واحد، أم كل رواية منها تمثل حديثا مستقلا؟ فإن كانت كل رواية منها تمثل حديثا مستقلا فهذا لا يعد إيه؟ اختلافا، بل كل رواية حديث على حدة، وكل حديث تحمل أو تضمن من المعاني ما لم يتضمنه الآخر، فيؤخذ من كل حديث ما اشتمل عليه من معاني سواء وافق فيها الحديث الآخر أم تفرد بها، كما فصلنا ذلك في باب زيادات الثقات. لكن الشأن عندما يكون الحديث واحد، وهذه الروايات ما هي إلا أوجه مختلفة لهذا الحديث الواحد، فهنا يظهر أن هناك اختلاف. كيف نميز بين أن هذه الروايات كل رواية منها تمثل حديثا مستقلا، وبين أن تكون هذه الروايات إنما هي أوجه لحديث واحد؟ بالنظر في مخارج الحديث. بالنظر في مخارج الحديث، فإن كان الحديث من رواية صحابي واحد وتابعي واحد ويحكي قصة واحدة وواقعة واحدة وحالة واحدة، فده حديث واحد لتعدد الاتحاد المخرج، فالمخرج واحد، الحديث واحد. بينما إذا كان هذا يروي صحابي وذاك يروي صحابي آخر، هذا بإسناد وذاك بإسناد آخر، هذه واقعة يظهر من تفاصيلها أنها تختلف عن تفاصيل الواقعة الأخرى، فيظهر من خلال ذلك أنهما حديثان وليس حديثا واحدا، فيتعامل معهما على هذا النحو أن هذا حديث وذاك حديث، وكل حديث من الحديثين اشتمل على معنى لا يوجد في الحديث الآخر، فهنا لا يعد ذلك اختلافا، فضلا عن أن يكون اضطرابا. فبيقول الحافظ رحمه الله: إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة يظهر تعددها، يعني أن هذه الواقعة وقعت أكثر من مرة أو وقائع متعددة لكن تشتبه في بعض التفاصيل، لكنها عند التحقيق إنما هي عدة وقائع وليست واقعة واحدة، فالذي يتعين القول به أن يجعل حديثين مستقلين. هناك بعض من يتكلم في هذا الباب، كلما وجد اختلافا بين بعض تفاصيل القصتين يقول لعل هذا كان في واقعة وهذا في واقعة، وعليه هذا حديث وهذا حديث آخر، فيحمل الأمر على التعدد. وهذا ليس كذلك، لأن أحيانا الراوي يغلط فيغير في بعض تفاصيل الحكاية بما يظهر أنها حكاية مستقلة غير تلك الحكاية التي يرويها غيره، لكن إذا اتحد المخرج وتبين من خلال النظر في الإسناد والمتن أن هذه الحكايات إنما هي حكاية واحدة، غاية ما هنالك أن الراوي غلط فغير في بعض تفاصيل الحكاية بما أوهم أنها حكايات متعددة، فلا ينبغي حمل ذلك على التعدد، بل هي رواية واحدة، أخطأ الراوي حيث جعل ذلك أكثر من حديث، زي ما حصل في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف في الجاهلية يوما في المسجد الحرام، وفي رواية ليلة، في رواية أنه نذر أن يعتكف يوما، وفي رواية أخرى أن يعتكف ليلة. فبعض أهل العلم قال لعل عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال مرتين، مرة عن نذر اعتكاف الليل، ومرة عن نذر اعتكاف الايه النهار. طبعا هذا ايه في غاية البعد جدا، لأن عمر فهم ما يسأل عن الليل وعن النهار، إنما يسأل عن حكم نذر الجاهلية سواء وقع في الليل أو في النهار. وعمر بالذكاء والفطنة والفهم والفقه رحمه الله عنه، بحيث يفهم أنه إذا أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يوفي بنذره الذي نذره في الجاهلية نهارا، أن ذلك ينسحب على الليل بطبيعة الحال، لأن الحكم إيه في مثل ذلك لا يختلف. فجاء بعض أهل العلم قال لعل الرسول عليه لعل عمر سأل النبي مرة عن الليل ومرة إيه عن النهار. فأكثر العلماء من نقد هذا الكلام كالعلاء وابن حجر، قالوا هذا طبعا تكلف واضح جدا، هذا التكلف يجرنا إلى نسبة إلى عمر أنه لا يفهم، يعني عشان ندافع عن الرواية وعن اللفظ الذي جاء به الراوي ربما يجرنا ذلك إلى أن نتهم عمر رضي الله عنه بأنه لا يفهم مواقع الكلم، وأنه لا يستطيع أن يفهم كيف ينزل الأحكام مواضعها. واضح؟ فدوت إيه؟ تكلف. تكلف في إيه؟ في الذهاب إلى جعل الحديث حديثين لدفع ما يتوهم من الاختلاف، والواقع أن ذلك ليس اختلافا، غاية ما هنالك أن الراوي غلط. فالحديث جاء باليوم، فقال الراوي إيه؟ ليلة. هذا هو الإيه؟ الأمر. ف لما كان ذكر اليوم والليلة ليس أصيلا في الحديث، ودي هنا مهمة جدا، والحاضر حيمثل لها، لما كان ذكر اليوم والليلة ليس أصيلا في الحديث ولا يترتب عليه حكم، لأن الحكم الذي ينسحب على الليل ينسحب إيه على النهار أيضا، فلأن عمر إنما سأل عن حكم ما عن حكم نذر الجاهلية، صرف النظر عن طبيعة هذا النذر، هل هو نذر أن يعتكف، نذر أن يصوم، نذر أن يصلي، نذر أن يتصدق، المهم أنه وقع في الجاهلية، هل إذا دخل في الإسلام يلزمه الوفاء بهذا النذر الذي عقده في الجاهلية أم لا؟ هذا هو الذي يسأل عنه عمر بصرف النظر عن تفاصيل هذا الإيه؟ النذر. فمثل ذلك إنما يحمل على أنه إيه؟ خطأ من الراوي، أو الراوي لما رأى أن ذكر اليوم والليلة ليس أصيلا في الحديث ولا ينبني عليه حكم تساهل في ذلك، فمرة ذكر يوما ومرة ذكر ليلة. وكما سيأتي في بعض الحديث حديث سهو النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في اليدين له أقصرت الصلاة أم نسيت، وهذا مثال سيذكره ابن حجر رحمه الله. قال إيه؟ فمثال الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة السهو، سهو النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فسلم من ثنتين من الركعة الثانية، فجاء رجل اسمه ذو اليدين قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال ما قصرت وما نسيت، قال بل نسيت. فسأل الرسول عليه السلام الناس الصحابة فقال إيه صدق ما قال ذو اليدين. دي القصة التي يشير إليها الإمام الحافظ بن حجر، يقول إيه حديث أبي هريرة في قصة السهو يوم ذي اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها فأذكره ذو اليدين بسهوه، فسأل الصحابة فقالوا نعم، فصلى ركعتين اللتين سهى عنهما صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث وقع فيه اختلاف، حديث نفسه وقع فيه ايه اختلاف. ليه؟ في بعض الروايات ان ذلك كان في صلاة الظهر، وفي رواية اخرى ان ذلك كان في صلاة العصر. معايا الكلام؟ فيأتي بعض الناس يقول هذا ايه اختلاف، فيذهب يتكلف الترجيح، يذهب فيتكلف الايه الترجيح. فإذا لم يمكن الترجيح يذهب إلى تضعيف الحديث والحكم عليه بأنه مضطرب. والواقع كما يقول أهل العلم كابن عبد البر وغيره وابن حجر أيضا بأن هذا الاختلاف لا يضر أبدا حتى وإن لم نستطع الترجيح، حتى وإن لم نستطع الترجيح. ليه؟ لأن قضية أن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في صلاة الظهر أم في صلاة العصر هل يختلف في ذلك حكم؟ إنما الحكم الذي يراد أن يستخرج من الحديث أصالة هو هل من سهى وسلم في صلاة رباعية من فيتين يسجد للسهو أم لا؟ وإذا سجد للسهو ماذا يفعل؟ هذا الذي يؤخذ من إيه؟ من الحديث. أما أن ذلك في صلاة الظهر أم في صلاة العصر، الراوي لم يضبط ذلك أو ضبطه، شك مرة وجزم في مرة أخرى، فمرة قال صلاة الظهر جازما بذلك، ومرة قال صلاة العصر جازما بذلك، ومرة تردد فقال إحدى صلاتي العشية الظهر أو العصر. فهنا بنقول إيه؟ نقول لما كان ذكر الظهر أو العصر ليس أصيلا في الحديث، لأن الحديث سيق في بيان إيه؟ حكم السهو، من سهى ماذا يفعل، بس في أي صلاة كانت، سواء كانت تلك الظهر أم العصر، فهذا لا يضر. فالحديث يبين أن من سلم من ثنتين عليه أن يصلي الركعتين اللتين لم يصليهما ثم يسجد للسهو، هذا هو الحكم الذي يؤخذ من الحديث، سواء كانت تلك الصلاة الظهر أم العصر، كانت تلك الظهر أم العصر، أو أي صلاة أخرى يقع فيها مثل هذا السهو. فلما كان ذكر اسم الصلاة ليس أصيلا في الحديث ولا يتغير به الحكم، لم يعتني الراوي بضبطه، ولم يتكلم العلماء في ذلك، ولم يعتبروا ذلك اختلافا، زي حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لا يصلين أحدكم الظهر وفي رواية العصر إلا في بني قريظة، في رواية الظهر وفي رواية العصر، بعضهم قال رواية الظهر أقوى من رواية العصر، وبعضهم غير ذلك فقدم رواية العصر على رواية الايه الظهر، كل ذلك مما لا يؤثر في الحديث قدحا، لانه سواء كانت تلك الصلاة الظهر ام العصر، الحكم المأخوذ من الحديث هو ايه؟ هو حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ان يدركوا او يسارعوا الى ادراك بني قريظة، هذا هو الامر، وليس المقصود صلاة بعينها، بحيث ان الحكم يختلف من صلاة الى صلاة، هذا ليس مرادا فيه الحديث. هنا الأشياء ديت ينبغي نعرفها، بعض طلبة العلم يتكلف مثل ذلك، والعلماء لم يعروا لذلك اهتماما. طبعا هناك أعداء السنة يقول لك أهو لفظ أهو في البخاري مثلا أو في مسلم، مرة العصر ومرة الظهر، ده اضطراب، ده يدل على أن الحديث ضعيف، ده جهل من هؤلاء ولا يعرفون مناهج المحدثين عليهم رحمة الله. الرواية الغرض منها إيه؟ معرفة الحكم الذي تضمنته، فإذا كان ذكر لفظة لا يتأثر به الحكم ولا يتغير به المعنى المراد من الحديث، فهذا لا يؤثر سواء خرج الحديث بهذا اللفظ أو بذلك. هنا المحاضر بيتكلم عن مسألة تعدد المخارج واتحاد المخارج، تعدد الحكايات والقصص واتحادها. فبيقول جاب حديث أبي هريرة في قصة المسيء إيه؟ صلاة، ثم قال وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث، يعني في الركعة الايه الثالثة، ثم دخل منزله فجاء الخرباق وكان في يديه طول، ده صحابي اسمه الخرباق، فناداه فأخبره بصنيعه، فخرج وهو غضبان فسأل الناس فأخبروه فأتم صلاته. واضح جدا من سياق الحديث أنه يختلف عن ايه سياق حديث أبي هريرة، قصة غير القصة، لأن القصة الأولى أنه سلم من ثنتين، بينما هنا سلم من إيه؟ من ثلاث، والقصة الأولى أن ذلك كان في المسجد، بينما القصة الثانية بعد أن دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام البيت. إلى واضح، فهنا واضح أن دي قصة أخرى، وما المانع أن يسهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. وحديث معاوية بن حديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب، دي صلاة تانية خالص، لا الظهر ولا العصر، فسلم من ركعتين ثم انصرف، فأدركه طلحة بن عبيد الله فأخبره بصنيعه فرجع فأتم الصلاة. هنا طلحة وليس الخرباق ولا ذو اليدين، فواضح من سياق الحكايات أنها إيه؟ أنها حكايات متعددة وليست قصة واحدة رويت بألفاظ متعددة، لا، لأن تفاصيل كل قصة يختلف عن تفاصيل القصص الأخرى. يقول الحافظ بن حجر فإن هذه الأحاديث الثلاثة ليسوا بواقعة واحدة، بل سياقها يشعر بتعددها، وقد غلظ بعضهم فجعل حديث أبي هريرة وعمران ابن حسين لقصة واحدة، ورام الجمع بينهم على وجه من التعسف الذي يستنكر. يبقى هنا إيه؟ مثل ذلك يحمل على أنها وقائع متعددة، كل واقعة منها تختلف عن الأخرى، هذه في المغرب، هذه في الظهر، هذه في العصر، هذه لها التفاصيل غير تلك التفاصيل، فنتعامل مع كل حكاية وكل رواية على أنها حديث مستقل يؤخذ منه الأحكام التي يتضمنها. طيب، مثال آخر متعلق بمسألة اختلاف الحكايات. قال حديث علي بن رباح، هو اسمه علي بن رباح، قال سمعت فضالة ابن عبيد الله ابن عبيد يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة وفيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم الذهب بالذهب وزنا بوزن. هذا الحديث مع حديث آخر وهو حديث حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد أيضا قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب باثني عشر دينارا فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. وفي لفظ الله كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب إلا وزنا بوزن. وفي رواية له أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى يميز بينها بينه وبينها الحديث. وفي رواية لحنش أيضا يعني عن فضالة قال كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها، فقال لي فضالة انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. يقول الإمام هذه كلها روايات في صحيح مسلم، واضح أن في اختلافات في الإيه؟ في الألفاظ، لكن اختلافات لا تؤدي إلى الاضطراب. يقول قال البيهقي وغيره هذه روايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة فأدها كلها وحنش أدها متفرقة، يعني هي أكثر من إيه؟ من واقعة. برضه فيه هذا نوع إيه؟ تكلف، لأن بعضها يمكن إيه؟ أن يحمل على أنها واقعة واحدة، غاية ما هنالك أن حنش في بعض الروايات ذكر بعض تفاصيلها وفي رواية أخرى لم يذكر باقي التفاصيل. قال ابن حجر بل هما حديثان لا أكثر، رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة، وروى علي بن رباح أحدها أو أحدهما. بيان ذلك أن حديث علي بن رباح شبيه برواية حنش الثالثة، وليست بينهما مخالفة إلا في تعيين وزنها في رواية حنش دون رواية أخرى، فهذا حديث واحد اتفق فيه على ذكر القلادة وأنها مشتملة على ذهب وخرز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من بيعها حتى يميز بين الذهب وغيره. أما الرواية الأخرى فليس فيها إلا ذكر المفاضلة في كون القلادة كان فيها أكثر من 12 والثمن كان 12 فنهاهم عن ذلك. ورواية ثانية شبيهة بذلك إلا أنها عامة في النهي عن بيع الذهب متفاضلا، وذلك فيها بيان القصة فقط. الشاهد ابن حجر كما ترون يريد أن يفعل ماذا؟ يريد أن يبين أن هذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها من الممكن أن ترجع إلى رواية أو روايتين، وليس ذلك من الاختلاف الذي ينبني عليه اضطراب أو يستوجب ترجيحا. فليس كل ما تجد في الرواية من اختلاف في الألفاظ تحمل هذه الألفاظ على أنها اختلاف من الراوي وعليه تحمل على أنها أن بعضها صواب وبعضها خطأ أو أن الروايات وقع فيها اضطراب، هذا ليس إيه من هذا الباب، وإنما من الممكن أن يكون الراوي روى الحديث مرة بألفاظ غير تلك الألفاظ التي روى الحديث بها في مرة أخرى فوقع نوع اختلاف، لكن في الواقع هذا الاختلاف ليس مؤثرا قدحا لأنها ألفاظ تؤدي معنى واحد، أو أتكون القصة طويلة ففي مرة ذكر بعض القصة ومرة أخرى ذكر بعضها الآخر، فإذا ضممت هذا إلى هذا تشكلت لك قصة كاملة، وهذا ليس معناه أنها قصص متعددة. كما ذكر الله عز وجل في القرآن قصة موسى في موضع في القرآن يذكر بعض هذه القصة، وفي موضع آخر يذكر موضع آخر من هذه القصة، وفي موضع ثالث يذكر موضع آخر من هذه القصة. هل معنى ذلك أن هذا اختلاف؟ لا، وإنما في كل موضع ساق الله عز وجل بعض هذه القصة بحسب المناسبة. ولكن إذا أردت أن تعرف القصة كاملة فاجمع كل ما في القرآن مما يتعلق بقصة موسى عليه السلام يتبين لك القصة كاملة. صحيح. قال: أما إذا بعد الجمع بين الروايات، يعني يصعب الجمع بأن يكون المخرج واحدا، فلا ينبغي سلوك تلك الطريق المتعسفة. يعني إيه؟ إذا كان المخرج واحد ما ينفعش أقول إيه؟ إن فيه قصص متعددة. ما ينفعش أقول إن فيه قصص متعددة لأنها قصة واحدة، مخرجها واحد، صحابيها واحد، إسنادها واحد، سياقها واحد. غاية ما هنالك اختلف الرواة في بعض إيه؟ الفاضح. فذلك لا يكون إلا إيه؟ لا يكون من اختلاف الرواة، حيث روى بعض الرواة الحديث بلفظ من قبله فأخطأ، فجاء بألفاظ غير تلك الألفاظ التي رواها الصحابي الراوي الآخر، لأنه حديث واحد يروى بإسناد واحد عن صحابي واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يتصور أن الرسول عليه السلام في موضع واحد، في موقف واحد، في مجلس واحد يقول كلاما وما يعارض، أو يقول كلاما وكلام آخر لا يستمع معه. هذا إيه؟ أمر في غاية البعد. ذكر حديث ذي اليدين، وإحنا ذكرنا هذا الحديث. قال الإمام: فالغالب أن هذا الاختلاف من الرواة في التعبير عن صورة الجواب، ولا يلزم من ذلك تعدل الإيه؟ الواقعة. يعني لما كان ذكر العصر أو الظهر أمرا ليس أصيلا في الحديث، فبعضهم قال الظهر، أو الراوي نفسه قال مرة الظهر، وقال مرة العصر، ومرة قال إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. قال: وهذه الطريقة يسلكها الشيخ محي الدين هو النووي رحمه الله توصلا إلى تصحيح كل الروايات، صونا للرواة الثقات أن يتوجه الغلط إلى بعضهم. وده يزيد طريقة فيها تكلف واضح. والأفضل من يتكلف مثل هذه الأشياء من جمع بين الفقه والحديث، يبقى عنده نظرة إسنادية متعلقة بالروايات، وأيضا نظرة في المتن، بحيث يكون جوابه عن مثل هذه الروايات متوافقا مع أصول المحدثين وأصول الفقه. يقول: حتى إنه قال في حديث ابن عمر أن عمر كان نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية، أخذ بالحديث هو، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأمره أن يفي بنذره. وفي رواية اعتكاف يوم، وكلاهما في الصحيح، مرة يوم ومرة الإيه؟ ليلة. قال الشيخ محي الدين: هما واقعته، كان على عمر نذران، ليلة بمفردها ويوما بمفرده، فسأل عن هذا مرة وعن الآخر أخرى. واضح إيه؟ أن هذا جواب فيه إيه؟ تكلف. يقول ابن حجر: وفي هذا الحمل نظر لا يخفى، لأنه من البعيد أن لا يفهم عمر من الإذن بالوفاء بنذر اليوم الوفاء بنذر الآخر. يعني إذا فهم أن يجب عليه أن يفي بما نذره في اليوم، فبطبيعة الحال أن ذلك الحكم نفسه هو يكون ما نذره في الليل، حتى يسأل عنه مرة أخرى، لا سيما والواقعة في أيام يسيرة يبعد النسيان فيها جدا، لأن في كل من الروايات أن ذلك كان في أيام تفرقة السبي عقب وقعة حنين. ففي هذا الحمل من أجل تحسين الظن بالرواة يطرق الخلل إلى عمر، إما بالنسيان في المدة اليسيرة، أو بأن يخفى عليه إلحاق اليوم بالليلة في حكم الوفاء بنذره في الاعتكاف. يبقى إيه؟ عشان أنا أدافع عن الراوي ربما إيه؟ أسيء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: وهو من الأمر البين الذي لا يخفى على من هو دون عمر فضلا عنه، لأن سبب سؤاله لما هو عن كون نذره صدر في الجاهلية، فسأل هل يفي في الإسلام بما نذره في الجاهلية أم لا، فحيث حصل له الجواب عن ذلك كان عاما في كل نذر شرعي، سواء كان نذر صوم أو نذر اعتكاف أو نذر صلاة أو نذر صدقة أو نحو ذلك. قال: وأغرب من ذلك وأعجب ما ذكره الشيخ محي الدين أيضا في حديث بني الإسلام على خمس، لأنه جاء في رواية في الصحيح من رواية ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يبقى قدم الصوم على الحج. فقال رجل: وحج البيت وصوم رمضان؟ فقال له ابن عمر: لا، وصوم رمضان وحج البيت هكذا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى الذي يجزم ابن عمر بأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم الصوم على الحج. ماشي الكلام؟ ثم جاء الحديث نفسه في الصحيح أيضا من طريق الأخرى عن ابن عمر ولفظه: وحج البيت وصوم رمضان. معايا؟ في رواية أخرى أيضا عن عمر بتقديم الحج على الصوم. فقال الشيخ محي الدين: هذا محمول على أن ابن عمر سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين، مرة بتقديم الصوم على الحج ومرة بتقديم الحج على. طب لو كان كذا هكذا لماذا أنكر على الرجل الذي قال والحج وصوم رمضان؟ فقال: لا، هكذا سمعت من رسول الله الصوم ثم الايه الحج. فلو كان سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام الوجهين او اللفظين او الصيغتين لما انكر على هذا الرجل الذي غير في الصيغة وجاء بصيغة اخرى. واضح؟ فدل ذلك على ان من قدم الحج على الصوم في حديث ابن عمر هذا انما ايه روى الحديث بالمعنى فقدم فيه واخر، لكنه بطبيعة الحال تغيير لا يؤثر في المعنى. لكن هذا ما دام أن ابن عمر جزم بأن الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو تقديم الصوم على الحج، فلا يجوز أن نحمل ذلك على أنه على أنهما حديثان أحدهما بتقديم الحج على الصوم والآخر بتقديم الصوم على الحج، وأنهما سمعهما عمر ابن عمر من رسول الله. هذا لا يمكن أن يقال، لأن ابن عمر نفسه نفى أن يكون سمع من رسول الله إلا ما الرواية التي فيها تقديم الصوم على الحج. وزي حديث برضه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث معروف. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، فيه الرواية الصحيحة. في رواية مرجوحة: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق إيه شماله، ودي رواية إيه مرجوحة عند العلماء مع أنها أيضا في صحيح مسلم، لكن العلماء قالوا أن هذا مما وقع في تقديم وتأخير من الراوي، لكن الأصح الذي رواه الأكثر بتقديم الإيه؟ بتقديم الشمال على اليمين، يعني حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين هي آلة الإنفاق بخلاف الشمال. المنفق عادة ينفق بيده اليمنى ولا ينفق بيده الإيه؟ اليسرى. فقال حتى لا تعلم شماله التي لا تنفق ما تنفقه إيه؟ يمينه. واضح؟ أما العكس فهذا إيه؟ يعني لا يكاد يقع. فيجي بعض الناس برضه يقول إيه لعل رسول قال مرة هكذا ومرة هكذا، هذا لا يقال في مثل ذلك، لأنه حديث واحد بإسناد واحد عن صحابي واحد عن رسول الله في واقعة واحدة، فمثل هذا يحمل على أن ذلك التغيير من الراوي وليس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن زي ما بنقول برضه هذا التغيير إذا كان في مثل ذلك فلا يؤثر في المعنى، يعني الحديث المقصود منه إخفاء الصدقة، إخفاء الإيه؟ الصدقة. فذكر اليمين والشمال ليس أصيلا في الحديث، فلو أن الراوي لم يكن لا يمينا ولا شمالا فهذا أيضا لا يؤثر في إيه؟ في الرواية. نقول هذا كان ليه؟ عشان ما يجيش يقول الرواية دي في مسلم ضعيفة، لا مش ضعيفة، غاية ما هنالك أن نقول إنها رويت بالمعنى، والرواية بالمعنى لا تستوجب الإيه؟ الضعف إلا إذا أدت إلى معنى فاسد يتعارض مع الرواية الأصل. قال ابن حجر: ولا شك في أن مثل هذا هنا بعيد جدا، فإنه لو سمعه على الوجهين لم ينكر على من قال أحدهما، إلا أن يكون حينئذ ناسيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله على الوجه الذي أنكره. والظاهر القوي أن أحد رواة هذه الطريق التي قدم فيها الحد على الصيام رواه بالمعنى فقدم وأخر، ولم يبلغه نهي ابن عمر عن ذلك محافظة على كيفية ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ومما يبعد فيه احتمال تعدد الواقع ويمكن الجمع فيه بين الروايات ولو اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز، ك كما في حديث عمر المتقدم حديث أنه نظر أن يعتكف ليلة أو يعتكف إيه يوما. ده ممكن إيه إذا أردت أن تذهب إلى الجمع، ودي طريقة للعلماء يعني بيقولوا إيه حتى لو صحت الروايات كلها من الممكن أن نوفق. بماذا نوفق؟ بأن نحمل أن من قال يوما أي يوما بليلته، أو ليلة أي ليلة إيه بيومها، يقصد هذا. والعرب عادة يطلقون اليوم ويقصدون الإيه ال 24 ساعة يعني الليلة والنهار، واضح؟ وأحيانا يطلقون الليلة كذلك، كما تقول مثلا إيه أنا سجدت سجدتين، أنت سجدت سجدتين، أنا ركعت ركعتين، أنت صليت ركعتين، ولم تركع ركوعين، ولم تسجد سجودين، لأن كأنك سميت الصلاة ببعض أجزائها، كأنك سميت الصلاة ببعض إيه أجزائها، كما قال الله قرآن الفجر إن قرآن الفجر إيه كان مشهودا. إيه مقصود بقرآن الفجر؟ الصلاة نفسها، والقرآن جزء من الصلاة، فسمى الصلاة ببعض أجزائها، كما يسمى بعض الشيء إيه ببعض إيه أجزائه. ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز كما في حديث ابن عمر بن الخطاب المتقدم، أو بتقييد الإطلاق كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الأنصاري في النهي عن مس الذكر باليمين، فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق وبعضهم قيده بحالة البول، فدوت إيه ده ما يعتبرش إيه تعارض، وإنما يحمل المطلق على المقيد. أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في زكاة الفطر وقوله فيه من المسلمين، لأن الرواية من غير رواية مالك بدون ذكر إيه من المسلمين فهي عامة، فجاءت رواية مالك بتخصيص هذا العموم فقال إيه من المسلمين. أو بتفسير المبهم وتبيين المجمل كما في حديث وائل بن حجر في قصة صاحب النسعة، فإن في رواية أبي هريرة عند الترمذي إيه إبهام كيفية القتل، وفي حديث وائل عند مسلم بيانها، فهذا من باب إيه شرح وتبيان ما أجمل في بعض الروايات، ولا يعد ذلك إيه من الاختلاف. وكحديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في قصة كفارة الوقاع في رمضان الذي وقع امرأته في رمضان، فإن مالكا وطائفة من رووه عنه عن الزهري بلفظ إن رجلا أفطر في رمضان، أفطر ما ذكرش سبب الإيه الإفطار، هل طعام أو شراب أو وقاع ما ذكرش، ولم يبينوا ما أفطر به، ورواه جمهور أصحاب الزهري فبينوا أن الفطرة كان بالجماع، فبيجيش واحد يقولك إيه تتعارض، لا غاية ما هنالك أن بعض الرواة اختصر الرواية فقال أفطر ومن غير أن يبين وجه الإيه الإفطار أو سبب الإفطار أو كيفية الإفطار. الروايات الأخرى بينت ما أجمل في تلك الرواية. وأما ما يبعد فيه احتمال التعدد ويبعد أيضا فيه الجمع بين الروايات فهو على قسمين، أحدهما ما لا يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم الشرع، ده اللي احنا بنقول ايه ما يكونش الحكم ايه أصيل، أو هذا الشيء المختلف فيه في الرواية أصيلا في الرواية، وإنما هو شيء يذكر في الرواية تبعا، ولا يتأثر الحكم بإيه بالاختلاف فيه. ما لا يتضمن المخالفة بين الروايات اختلاف حكم شرعي فلا يقتح ذلك في الحديث، وتحمل تلك المخالفات على خلل وقع لبعض الرواة إذ رووه بالمعنى متصرفين بما يخرجه عن أصل، لكن هل هذا يضر الحديث؟ لا يضر الحديث، هنقول إزاي. مثاله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه في وفاء دين أبيه، فإنه مخرج في الصحيح من عدة طرق، وفي سياقه تباين لا يتأتى الجمع فيه إلا بتكلف شديد، لأن جميع الروايات عبارة عن دين كان على أبيه اليهودي فأوفاهم من نخله ذلك العام، يعني أبوه اللي هو إيه عبد الله ابن حرام لما مات في غزوة أحد كان عليه دين، فأراد جابر ابنه أن يوفي دين أبيه، واضح؟ اختلفت الروايات في إيه في قيمة هذا الإيه الدين. قال ففي رواية وهب بن كيسان أنه كان 30 وسقا، الوسق ده مكيال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه في الصبر فأبى، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام النخلة فمشى فيها، ثم قال لجابر جد له، فجد له بعدما رجع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن كعب عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم أن يقبلوا ثمر الحائط ويحللوه فأبوا، ماشي، عشان يوفي بالدين. وفي رواية الشعبي عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، وأنه طاف في أعظمها بيدرا ثم جلس فقال ادعوا أصحابك، فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وفي آخره فسلم الله البيادر كلها. ففي حمل هذه الرواية اختلاف شديد في قيمة الايه، قيمة الدين كما ترى، وفي حملها على التعدد بعد وتكلف، لأنه دين واحد. والأقرب حملها على ما أشرنا إليه أن المقصود من جميعها البركة في التمر بسبب النبي عليه السلام، وأن الاختلاف وقع من بعض الرواة في قيمة إيه؟ هذا الإيه؟ التمر. وكان حديث جابر في قصة الجمل لما باع الجمل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الروايات اختلفت في قدر الثمن، ثمن الإيه؟ الجمل ده باعه للرسول بكام؟ واضح؟ وفي الاشتراط وعدمه، لأنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة وهم قافلون منها أي راجعون، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعني جبلك يا جبل، اشتري منك هذا الايه؟ الجبل. فباعه لرسول الله واشترط أن يستعمله إلى أن يصل إلى المدينة، واشترط أن يستعمله إلى ايه؟ أن يصل إلى المدينة. فاستدل به البخاري وغيره من العلماء أنه يجوز بيع شرط، إنك تبيع بشرط، واضح؟ فبيقول هنا إيه؟ وكذا حديث جابر في قصة الجمل، فإن الروايات اختلفت في قدر الثمن وفي الاشتراط وعدمه. وقد ذكر البخاري ذلك مبينا في موضعين من صحيحه، وقال إن قول الشعبي بوقية أرجح، وإن الاشتراط أصح، يعني أن الاشتراط ثابت في الحديث. قال وهو ذهاب منه إلى ترجيح بعض الروايات على بعض، وأما دعوة التعدل فيها فغير ممكن، ما دام رجحنا يبقى هي إيه؟ قصة واحدة. لو كانت قصص متعددة ما فيش وجه للترجيح، هنقول هذه قصة غير تلك، وكل قصة اشتملت على معاني لا توجد في الأخرى. طبعا هذه الألفاظ في الواقع لا سيما ما يتعلق بثمن البعير، هذا أمر لا يتغير به حكم. الثابت أن النبي اشترى منه أم لا؟ اشترى منه بواحد، بعشرة، بعشرين، بألف، قصة لا يتأثر بها الايه؟ الحكم، ولا يختلف بها الحكم، لأن الثمن الذي أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر ثمن للبعير، هذا أمر لا يختلف فيه الحكم، فلو أعطاه قليلا أو كثيرا فهو بحسب التراضي والاتفاق بينهما. قال ومن الأحاديث التي رواها بعض الرواة بالمعنى الذي وقع له، وحصل من ذلك الغلط لبعض الفقهاء، بعض الفقهاء يروح جايبين الرواية المروية بالمعنى ويستدل بها على حكم، بينما أصلا هذا اللفظ الذي جاء به الراوي الذي روى الحديث بالمعنى أخطأ فيه، والحديث بلفظه الأصلي لا يتضمن ذلك الحكم الذي استنبط من هذه الرواية المروية بالمعنى. من ذلك ما رواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، واضح؟ هذا قوله فهي خداج، الخداج هو النقصان، سواء كان نقصان صحة أو نقصان كمال، فكل ذلك يسمى إيه؟ نقصان. لكن يختلف الحكم، فنقصان الصحة معناه أن إيه؟ أن هذه الصلاة غير صحيحة، نقصان الكمال يدل على أنها صحيحة لكنها غير كاملة، صح الكلام؟ فصار لفظ الخداج لفظا محتملا لا يجزم به على معنى معين، ولا يجوز أن يستدل بها على إيه؟ على أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب صلاة باطلة. قال ورواه وقد انفرد وهب بن جرير فرواها عن شعبة بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. في اللفظ غير الايه؟ اللفظ. اللفظ الاول كله صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. هنا قال ايه؟ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الايه؟ الكتاب او بفاتحة الكتاب. قوله لا تجزئ معناها انها ايه؟ نفي صحة ولا كمال؟ نفي صحة. فبعض الفقهاء قال ايه؟ قال قوله لا تجزئ تفسير للخداج الوارد في الرواية الاخرى. تفسير للخداج الوارد في الرواية الاخرى، وان الخداج مقصود بها انها ايه؟ عدم الاجزاء. صح؟ وهذا ايه؟ يقول ابن حجر زعم بعضهم ان هذه الرواية مفسرة للخداج الذي في الحديث وانه عدم الاجزاء، وده غلط، لان هذه الرواية مروية بالمعنى اخطأ الراوي، ظن من الخداج عدم الاجزاء فروى الحديث بالالفاظ من قبله، فجاء بلفظ يؤدي معنى لا يؤديه لفظ الحديث الأصلي. يقول ابن حجر وهذا لا يتأتى له إلا لو كان مخرج الحديث مختلفا. فأما وسند واحد متحد فلا ريب في أنه حديث واحد اختلف لفظه، فتكون رواية وهب بن جرير شاذة بالنسبة إلى ألفاظ بقية الرواة لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول، لأنه يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة سمعه باللفظين ثم نقل عنه كذلك ثم نقل عنه كذلك، فلم يذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم إلا لشعبة، ثم لم يذكره شعبة لأحد من رواته على كثرتهم إلا لوهب ابن جرير. لو كان الحديث محفوظا باللفظين لجاء كل لفظ من هذين اللفظين من قبل الرواة الكثيرين، فما بال لفظ معين يأتي به عدد من الرواة ولفظ واحد اللي هو عدم الإجزاء يأتي به راوي واحد لا يتابعه على ذلك أحد ممن روى الحديث عن شعبة ولا عن غير شعبة. فده يدلك على إيه؟ أن ذلك خطأ، أن ذلك خطأ، وأن راوي روى الحديث بالمعنى الذي فهمه فأخطأ. ولما كان اللفظ الذي جاء به يحمل من المعاني ما لا يحتمله لفظ الحديث الأصلي حكمنا بأن روايته شاذة. لو أنها اختلفت في اللفظ لكنها موافقة لألفاظ الحديث الأصلي من حيث المعنى لما عد ذلك إيه؟ شذوذا. من ذلك حديث الواهبة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما دره على أبي حازم عن سهل بن سعد، واختلف الرواة على أبي حازم، فقال مالك وجماعة معه فقد زوجتكها، أي زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية أنكحتكها بما معك من القرآن، وفي رواية ملكتكها بما معك من القرآن، وفي رواية أملكتكها بما معك من القرآن، وفي رواية أمكناكها بما معك من القرآن. يقول وأكثر هذه الروايات الصحيحين. فمن البعيد جدا أن يكون سهل بن سعد شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مرارا متعددة. هو المرأة كان كل يوم رايحة للرسول تهب نفسها، هو مرة واحدة مجلس واحد، حكاية واحدة، قصة واحدة وقعت، وقع الرسول عليه السلام قال فيه قولا واحدا، ولو سكر قاعد عمال يرص المتردفات معجم لغوي، هو اكيد قال لفظ واحد والرواه او بعض الرواه تصرف في اللفظ فجاء به بالمعنى ولم يصب اللفظ الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. فسمع في كل مره قال. فمن البعيد جدا ان يكون سهل شاهد هذه القصه من اولها الى اخرها مرارا عديده، فسمع في كل مره لفظا غير الذي سمعه في الاخرى، بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع ان هذا لا يمكن ان يقع. قال وايضا فالمقطوع بان النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل هذه الالفاظ كلها في مره واحده تلك الساعه، فلم يبق الا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لفظا منها وعبر عنه بقيه الرواه بالمعنى لا باللفظ الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. زي برضك حديث أنا ده مثال للألفاظ التي لا تكون أصيلة في الحديث، وده بيعمله البخاري في كتابه الصحيح، وبعض الناس يروح يمسك الحديث ديت أعداء السنة لك أهو ابن حجر نفسه في الشرح بيّن أن الحديث ضعيف وفي ألفاظ وقعت أخطاء في الرواية. إزاي يعني؟ زي إيه؟ زي حديث قصة الإسراء والمعراج من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أن رواية شريك هذه وقعت فيها ألفاظ أخطأ فيها شريك، عدوها 10 مواضع 10 ألفاظ مخالفة للروايات الصحيحة الثابتة المشهورة المستفيضة في عن أنس وعن غيره في قصة الإسراء والمعراج. ماشي؟ طب البخاري خرج الرواية دي ليه؟ هل البخاري خفي عليه أنها وقع فيها أخطاء من قبل شريك ابن أبي نمير؟ فمسلم نفسه في الصحيح لما تعرض لهذه الرواية جاب سندها بس ما جابش اللفظ، قال فقدم فيه وأخر وزاد فيه ونقص، ما رضيش يجيب الايه اللفظ بتاع شريك ابن أبي نمر لما وقع فيه من أخطاء. فمسلم عارف الأخطاء التي وقعت لشريك ابن أبي نمر في هذه الرواية والبخاري ما عارفش، هل هذا معقول؟ بس البخاري كان ايه عنده حتة يعني حتة زيادة على مسلم، يعني دقة أكثر. ايه هي؟ أن هذه الألفاظ التي وقعت أخطاء من قبل شريك ابن أبي نمر مهما كانت أخطاء فهي لا تقدح في أصل الحديث، إنما فقط يعلم أن هذا الحديث صحيح، ولكن بهذه الرواية التي رواها شريك ابن أبي نمر فيها تلك الألفاظ الإيه؟ التي وقعت خطأ فيعرف صوابها من الروايات الأخرى. فأراد البخاري أن يستشهد بهذا الحديث في بعض المواضع التي لم تقع خطأ فيه. هو كل الحديث خطأ ولا بعض الألفاظ؟ طيب لكن مجمل الحديث صحيح وغير ما استنكر من هذه الألفاظ هو صحيح عند البخاري وعند غيره من أهل الإيه؟ العلم. فالبخاري وجد في هذا الحديث لفظا أو معنى أراد أن يستشهد إيه؟ به. فماذا فعل؟ لم يخرج هذا الحديث في كتاب أخبار الأنبياء كما خرج غيره. الرواية الأخرى المتعلقة بالإسراء والمعراج خرجها في أخبار الأنبياء في موضع واحد، ماشي؟ إلا رواية شريك ابن أبي نمر كأنه بيقول إيه، أنا لا أستدل بهذا الحديث في هذا السياق في قصة الإسراء والمعراج، بل يكفيني ما صح وثبت من غير رواية شريك ابن أبي نمر. طب أين أدخل هذا الحديث؟ أدخله في كتاب التوحيد في آخر الصحيح في باب وكلم الله موسى تكليما. إيه؟ يعني هل البخاري طبعا عايز يستدل على إيه؟ كلام الله عز وجل وده متعلق بتوحيد الله عز وجل. هل هذا المعنى محتاج حديث شريك؟ والحديث فيه إيه؟ أن رسول الله لما لقي موسى قال أنت الذي كلمك الله، أنت الذي كلمك الله بس. دي اللي عايز ياخدها البخاري من الحديث، ساق الحديث في كتاب التوحيد عشان الحته دي بس، الجمله دي صحيحه ولا مش صحيحه؟ دي موافقه للقران، وكلم الله موسى تكليما، مش كده ولا ايه؟ فقضيه كلام الله عز وجل لموسى مش محتاجه الحديث ده اصلا، هي صحيحه بغير هذا الحديث. فالبخاري لم يشا ان يهمل الحديث كليه فاستشهد به في موضع لا اختلاف فيه ولا ولو أنه لم يسق رواية شريك أصلا لما يضر ذلك. الشاهد أن البخاري لما ساق رواية شريك في كتاب التوحيد هل أراد أن يستشهد بالحديث كله أم بالقدر الذي بوب عليه فقط بس؟ يبقى جيش يقول إيه البخاري في حديث ضعيف، دول الناس ما بتفهمش حاجة ولا عارف طريقة البخاري ولا غير البخاري، ودي طريقة للبخاري في كثير من الأشياء، وحتى أبو داود مبدع جدا في هذا المعنى إن يكون الحديث يشتمل على جمل كثيرة بعضها فيه خطأ بعضه فيه نكارة، لكن موضع الشاهد عند الإمام أبو داود وعند البخاري هو الثابت الصحيح وهو الذي ساق الحديث من أجله في كتابه، وده ينبغي أن يفهم لنعرف طريقة العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الاستدلال بالأحاديث. نشوف الأسئلة. حديث أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، سمعت أنه ضعيف. أيوة هو ضعيف، لكن بعضهم يقول معناه صحيح ما فيش مانع، بس هو ضعيف. يقول معناه صحيح لكن معناه صحيح على نوع من التأويل، يعني إن حملنا على أن معناه صحيح بمعنى حث المسلم على ألا يسرف في الطلاق فده سليم، لكن الطلاق نفسه خير كما أن النكاح خير. يقول الله عز وجل وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وبعض البيوت يكون الخير في حقها الطلاق، لأن استمرار الحياة بهذا الوضع قد يكون فيه شر كثير. كيف نرد على من قال إذا اختلف الحديث مع القرآن نقدم القرآن لأن المحدثين يعتنون بالسند دون النظر إلى المتن؟ أما كون المحدثين لا ينظرون في المتن فدي طبعا يعني جهالة واضحة جدا، بل من علامات الحديث الموضوع عندهم أن يكون المتن مشتملا على معنى سامج أو معنى يخالف القرآن أو يخالف الواقع أو يخالف التاريخ، يعني دي أمور معروفة عند الإيه عند المحدثين. أما الحديث إذا خالف القرآن فيكون حديثا موضوعا أو ضعيفا، المهم أن نثبت مخالفته للقرآن، لأن كثير مما يدعى أنه مخالف القرآن لا يخالف القرآن إلا في عقل من لا يفهم، فهو يخالف عقلك أنت وفهمك أنت للقرآن ولا يخالف القرآن حقيقة. نرجو ترك نسخ مكتوبة من هذه المحاضرات من الإخوة الذين لديهم قدرة على الكتابة. أنا أعرف أن المسجد هنا بيعمل هذه العملية، اسألوا بقى الإخوة المسؤولين. إذا حمل الاختلاف على حكاية واحدة وكان اختلافا لا يقتضي اضطرابا ولا ترجيحا كمجمل ومفصل ومطلق ومقيد فلا نجمع بينهما إلا أن يكون التفصيل، لا نجمع، نقول هذا عام وهذا خاص وهذا جمع، هذا مطلق وهذا مقيد هذا جمع، إلا أن يكون التفصيل أو التقييد ليس خطأ من قبل أحد. طبعا إذا حمل على أنه الخطأ من أخطاء الراوي فهنا لا معنى للجمع بل نلجأ إلى الترجيح. الكتب الستة اللي بطبعة مشهور حسن اللي هي عليها أحكام الشيخ الألباني، هي بتاعت يعني فقط نزلوا عليها أحكام الشيخ الألباني، فإن شاء الله تكون جيدة. واحد يقول أبغض الحلال لله الطلاق، كيف يستدل به على بغض الله للطلاق وهو حديث ضعيف والضعيف لا يحتج به في العقائد؟ طب العلماء اللي احتجوا به في العقائد، العلماء لم يحتجوا به في العقائد، لم يحتجوا به في الاحكام او استشهدوا به في الايه في الاحكام، ده اولا. وطبعا الاحكام يستشهدوا فيها يقول يستشهد بايه بالضعيف لا سيما اذا كان له اصل، لان لا شك ان الاصل الزواج، والاسلام حث على الزواج ولم يحث على الطلاق. فإذا جاء حديث مثل هذا فيه مبالغة في ذم الطلاق فنحمل هذه المبالغة على إيه؟ على أنه ذم للطلاق وحث للناس على عدم الإقدام على الطلاق إلا للضرورة. لكن لا تفهم الحديث أكثر من هذا، ما تجيش تفهم الحديث إيه أكثر من هذا. زي حديث فله حج وعمرة تم تم وتم. الحديث الثابت صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل. أما القدر الزائد في الحديث وهو الثواب المترتب على هذا الصنيع وهو أن له حج وعمرة تم تم تم ده ضعيف. العلماء في مثل ذلك ما يقفون عند الثواب المترتب على الأمر، لأن الحكم الشرعي ثابت أم لا؟ ثابت. أما الثواب المترتب على ذلك فحتى ولو كان ضعيفا فلا يتغير به الحكم، لأن أنت تأخذ من الحديث الجانب المتعلق بالعمل. أما أن ذلك الثواب سيناله العامل بهذه السنة يوم القيامة أو لا يناله قضية لا تغير الحكم ولا يترتب عليها حكم جديد، لأن في النهاية أنت ستعمل بهذا الحكم أو بهذه السنة سواء عرفت الثواب أو لم تعرف الثواب المترتب على ذلك. فينبغي أن يتعامل مع الحديث برفق شوية ويشوف العلماء بيعملوا إيه مع الأحاديث. العلماء استدلوا بالحديث في جانب فرع من فروع الإيه الفقه. ما جيش أنا بقول لا الحديث دوت في عقيدة، ما تاخدش منه الجانب العقدي. ها؟ وبعدين حتى صفة الغضب في حق الله عز وجل ثابتة بالقرآن وبالسنة، مش محتاج الحديث ده. لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، لا يصح. ده حديث يا ابني بتاع الأفراح. مش عارف أقرأ. قول أبي بكر الصديق إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة، أظن ثابت عن أبي بكر هذا. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.